فإذا دعا فيما بينه وبين نفسه ومسح وجهه بيديه فلا بأس، أما في الاستسقاء فلا يمسح لأن الرسول لم يمسح عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. والقنوت كذلك لم يرد أنه مسح، وإن مسح فلا بأس، لكن لم يرد المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالقنوت ولم ينكر أنه مسح عليه الصلاة والسلام. وإن دفع مسح فلا حرج، أما خطبة يوم الجمعة لما استسقى بالناس لم يمسح عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع عن حديث سيد شداد بن أوس يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار يقول عبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذك من شر ما صنعت وأبوء لك من ثاني وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر إلا أنت. هذا أفضل الاستغفار، سيده أفضل وأعظمه، فيه الاعتراف لله بالوحدانية والعبد بالحاجة والفقر والضعف والحاجة، أبوء لك من ثاني وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر إلا أنت. يقول صلى الله عليه وسلم إن قالها نهارا ثم مات من يوم دخل الجنة، وإن قالها ليلا ومات من الليل دخل الجنة. هذا فضل عظيم، فينبغي الإكثار من هذا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء من أبوء إني أقر وأعترف بنعمتك علي وأبوء ذنبي إني أقر وأعترف بذنبي، إقرار التائب النادم على ذنبه فاغفر لي فإنه لا يغفر. فهذا استغفار عظيم هو أفضل الاستغفار، وإذا قاله العبد صادقا فيما قال قد وعده الله بدخول الجنة إذا مات من يومه أو مات من ليلته. وفق الله الجميع. ما يمسح وجهه؟ لم يرد أن يمسح وجهه الاستغفار. صلي الله عليه. ما بلغ أن يمسح وجهه. لكن إذا دعا بينه وبين نفسه وبين ربه فلا بأس. الله يعني فرق بين العهد والوعد. حسن نعم. فرق بين العهد والوعد. نعم. وأنا على عهدك ووعدك. المعاهدة عهد ربي كذا ووعدك من يقول سأفعل كذا. مسح اليدين قبل الدعاء. لا بعد الدعاء. قبل الدعاء. نعم ما ورد. نعم. ستين من صفات الله. نعم. 60 مباراة في السجن. نعم. صلى الله عليك. هل يؤخذ من مجموع الأدلة من السنة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر؟ هكذا قال صلى الله عليه وسلم رأي معه امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رأي معه ثم رأي معه عليه الصلاة والسلام. صلاة الله على عباد. صلاة الله على عباد. ثناؤه الملائكة على كالرسول ثناؤه عليه الملائكة. هذا أرجح ما قيل فيه. بارك الله فيكم. شرك المأموم بالنسبة وهو بيصلي وينها الرحمة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة مع الثناء. بارك الله فيكم. الإمام سجد سجدة التلاوة وشك المأموم هل هي سجدة أو لا، وكذا نوى أنه يسجد ولكن وجل من حوله ركوع فركع، لم يكن على جهل ولكنه شك في ال، وتم صلاته عن بعد رفع الإمام وأتم صلاته كما فعل الإمام. الله ما علوري ما علم ما علوري ما على جهل ولا الله ما علوري ما المأموم ما علوري ما تبع في سجود التلاوة لم يعلم أنه سجد. يعني ما عليه ما يعيد. إن شاء الله ما عليه. صلى الله عليه. صحة حديث لا يغلق الرهن وصاحبه له غنوة عليه ورسوله. ما عندك حاله. الله يزيدك. الصلاة على الأنبياء عندهم ذكر في الآيات الصلاة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر إبراهيم وموسى. ما عليه في بس شو بينه وبين نفسه ما عليه. صلى الله عليه وسلم إذا كان يصلي لا في النافلة ولا في الفرض في الفرض أو لا. وإن فعله أمر واسع، لأن بعض أهل العلم ذكر أن الفرض خلف على قاعدة، ولهذا قال الحنابلة ولو في فرض. نعم. كذلك التعوذ من نار سوى الجنة تركها ولا في الفريضة. في النافلة أحسن الله إليكم إذا سمع وكان يتسنن وسمع الإمام يقرأ ومن ضمن القراءة كان يصلي على النبي، يصلي هو يا شيخ يجيب الإمام؟ هو في النافلة. نعم هو في نافلة. تحية المسجد. مشغول بالنافلة، مشغول بالنافلة. أحسن الله إليكم. الله عنك. ها نعم قوله كان رأى يده حتى يمسح به وجهه لأن الرسول ما فعل استسقى ما فعل عليه الصلاة والسلام، وهو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. الله عنك. والناس ينظرون إليه. صحة حديث عروة بن المبارك من شهد الصلاة ووقف مع لا بأس الله عليك. الله عنك. شيخ الله يزيدك. الصنعاني علل المسح